إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب الوتر بعد الفجر. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب الوتر بعد الفجر. ومقصوده رحمه الله من إيراد هذه الترجمة بيان آخر وقت الوتر، فمتى ينتهي وقت الوتر. ومعلوم مما ذكر في الدرس الماضي أو الذي قبله أيضا أن العلماء قد اتفقوا على أن الليل كله هو محل أو وقت لأداء صلاة الوتر، كما قال ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى: اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال: اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فلا يصلى الوتر قبل صلاة العشاء، لا يصلى الوتر قبل صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك، بل الذي نقل عنه أنه كان يصلي الوتر بعد العشاء عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. الحديث رواه الإمام مسلم. وانظر متى كان يصلي 11 ركعة. قالت رضي الله عنها: فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر، يعني كان يصلي الوتر بعد صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فلو صلي الوتر قبل صلاة العشاء لم يكن ذلك الذي صلاه قد جعل آخر صلاته وترا، لأنه سيصلي العشاء بعدها، سيصلي العشاء بعدها. فإذا الوتر يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والعلماء لما اتفقوا على أن الليل كله محل الوتر، وما ذكره ابن رشد رحمه الله أنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا بالاتفاق لا يختلفون فيه، لا يختلفون فيه رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: إجماعهم على أن وقته، يعني وقت الوتر، من بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له. قال: وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له. فهذا أيضا نقل الإجماع مثل الذي نقله ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى. لكن ثمة اختلاف، أنا قبل أن أتكلم عن آخر الوتر، اختلاف فيما يتعلق بداية الوتر. سمعتم من كلام ابن رشد وكلام أبو عمر، كلام أبي عمر بن عبد البر، أن الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء. لكن ثم مسألة: هل وقت الوتر يبدأ من بعد له متعلق مما بعد صلاة العشاء أم بوقت صلاة العشاء؟ أم بوقت صلاة العشاء؟ جماهير أهل العلم على أن الوتر يكون بعد صلاة العشاء، يعني حتى ولو دخل وقت صلاة العشاء لا تصلي الوتر إلا إذا صليت العشاء، وهذا المعروف عندكم. ولذلك قول من قال بأن الوتر يصلى بعد دخول وقت العشاء حتى إذا لم تصلي العشاء، هذا قول ضعفه العلماء. لكن ثمرة هذه المسألة أين تظهر؟ تظهر في مسألة مهمة، يعني مسألة الوتر، بداية وقت الوتر هل هو من وقت صلاة العشاء أم بعد صلاة العشاء؟ ثمرة ذلك تظهر في مسألة الجمع، لما نجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء جمع تقديم، جمع تقديم. طبعا الآن جمع تقديم بمعنى أن العشاء تقدم وتصلى قبل وقتها، فإذا صلى المسلم ولا المسلمون في المسجد عند المطر مثلا صلوا المغرب ثم صلوا العشاء بعدها جمعا، يريد السؤال الآن هل الذي صلى هذا العشاء جمعا مع المغرب جمع تقديم الآن يصلي الوتر أم لا يصلي الوتر، يصلي الوتر أم لا يصلي الوتر؟ هذه المسألة مختلف فيها بناء على الاختلاف في هذا الذي أشرت إليه، وهو قضية أول الوتر هل وقتهم من وقت صلاة العشاء أم بعد صلاة العشاء. فمن قال إن وقته بعد صلاة العشاء هم الشافعية والحنابلة، قالوا بأن من جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم فله أن يصلي الوتر. لما؟ قالوا لأن الوتر من بعد صلاة العشاء بغض النظر عن دخول وقت العشاء، واستدلوا بحديث عائشة السابق رضي الله تعالى عنها التي قالت كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر. تأما قالت من صلاة العشاء، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم أنها في حالة الجمع ويختلف الحكم، لا، فقالوا إنه ما دام قد صلى العشاء فإنه له أن يصلي الوتر. والمالكية رحمهم الله يقولون بأنه لا يصلي الوتر حتى يدخل وقت العشاء، حتى يدخل وقت العشاء، لم يأخذون بالقول الآخر وهو أن وقت الوتر يكون بعد دخول وقت العشاء. ولذلك قالوا بأن من جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم لا يصلي الوتر وينتظر، يعني لا يصليه مباشرة بعد العشاء، وينتظر حتى يدخل وقت العشاء، وينتظر حتى يدخل وقت العشاء. ومذهب الحنابلة والشافعية أرجح من جهة الدليل، لكن مذهب المالكية أحوط وفي خروج من الخلاف. ولذلك لو من جمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء مسافرا أو في حالة مطر وجمع المسلمون في المسجد فإن له أن يصلي الوتر بعد أن يدخل وقت صلاة العشاء، إن أخره إلى أن يدخل وقت العشاء هذا هو الأفضل وأحوط، وهو خروج من الخلاف في هذه المسألة. ثم المسألة التي لأجلها أورد الإمام مالك رحمه الله هذه الترجمة باب الوتر بعد الفجر، وهي في بيان آخر وقت الوتر، متى ينتهي وقت الوتر؟ أينتهي عند طلوع الفجر أم ينتهي إلى أداء صلاة الفجر؟ وهذا الذي وقع في خلاف بين أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله واختلفوا في من لم يوتر حتى طلع الفجر، لم يوتر حتى طلع الفجر، هل الآن بعد طلوع الفجر أذن المؤذن الأذن الثاني وهو لم يصلي صلاة الوتر، الآن إذا صلى صلاة الوتر هل يصليها الآن في وقتها ولا فات وقتها؟ هل يصليها أداء راح يصليها الآن في وقتها أم سيؤديها قضاء لأن وقتها بطلوع الفجر قد انتهى؟ هذا الاختلاف بين أهل العلم. ويقول أيضا ابن عبد البر رحمه الله اختلف السلف من العلماء والخلف، قال اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر، قال منهم قائلون لا يصلي الوتر بعد طلوع الفجر وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر. قائلون من يقول إن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، أذان الثاني الذي يعلن طلوع وقت الفجر، طلوع الفجر الصادق، فهنا انتهى وقت الوتر، هذا القول الأول. والثاني قال وقال آخرون يصلي الوتر ما لم يصلي الصبح، فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر. والقائلون بهذا القول يقولون إن وقت الوتر يمتد إلى أداء صلاة الصبح الفريضة، يعني من قام مع الأذان الثاني ولم يصلي الوتر يقولون له صلي الوتر الآن، هذا وقته، هذا أيضا وقته، ما لم تصلي الفريضة، ما لم تصلي الفريضة التي فريضة الفجر. صلاة الفجر. فانظر الخلاف، منهم من يقول الوقت ينتهي عند طلوع الفجر، ومنهم من يقول الوقت ينتهي إذا صلى صلاة الفجر، إذا صلى صلاة الفجر. وجماهير أهل العلم، والمروزي في كتابه مختصر صلاة الليل نسب هذا إلى الجمهور، إن جمهور أهل العلم يقولون بهذا القول، ومنهم الحنفية، ومنهم الحنفية هم الذين يقولون بأن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. وهذا تستفيد منه في حالة المقصر الذي استيقظ مثلا ولم يصلي الوتر حتى أذن الأذن الثاني، فنقول فات وقت الوتر وأنت قصرت. أما قضية النائم والناسي فإنه يصليه بعد الأذان، لكن يصليه قضاء، لأن الوقت انتهى، وقت الأداء انتهى، فيصليه قضاء. فلا ننظر، لما قالوا الجمهور، وهذه رواية عن الإمام أحمد وقول الشافعي وهو مذهب الأحناف، قالوا بأن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. طيب إذا تقرر هذا، وسأذكر أدلتهم، إذا تقرر هذا معناته أن من فرط في صلاة الوتر، قام مثلا ساعة قبل الفجر ولا نصف ساعة قبل الفجر ولا ربع ساعة قبل الفجر وتهاون، ذكر الوتر وتهاون ولم يصليه حتى أذن المؤذن الأذن الثاني، فنقول أنت فات وقت الصلاة، فات وقت الصلاة. لكن بالنسبة لمن نام أو نسي، استيقظ مع الأذن الثاني، قال نسيت الوتر، قال صليه الآن، لكن تصليه قضاء لأن وقت الأداء انتهى بطلوع الفجر. هذا مذهب جماهير أهل العلم. ومما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة، وهذا مر معنا عند الإمام مالك في الموطأ، فإذا خشي أحدكم الصبح قال أوتر بركعة، خشي الصبح دخول وقت الصبح، خشي دخول وقت الصبح. هذا ماذا تستفيد منه؟ بأن آخر الوتر متى؟ عند طلوع الفجر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عند الإمام مسلم، أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني قبل أن يطلع الفجر، أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا أيضا يدل على أن وقت الفجر ينتهي بطلوع وقت الوتر، ينتهي بطلوع وقت الفجر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم الحديث عند الإمام مسلم، قال بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر، يعني جعل الوتر متى؟ قبل الصبح، جعل الوتر قبل الصبح، هذا أيضا دل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. وبقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي، إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، إذا طلع الفجر، هذا الحديث كأنه نص في المسألة، قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. انظر كيف نفى النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الليل والوتر، قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل، يعني ذهب وقتها، والوتر متى ذهب وقته؟ متى؟ إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر ذهب وقت الوتر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عند الإمام أحمد، إن الله زادكم صلاة هي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وطبعا قالوا إلى صلاة الفجر، المراد إلى وقت الفجر، المراد إلى وقت الفجر، وإلى هنا للغاية، وإذا كانت للغاية فما قبلها يختلف عن أولها، عن ما بعدها، أو ما بعدها يختلف عن ما قبلها إذا كانت للغاية، كما أشار لهذا ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى. هذه الأدلة التي استدل بها من يقول إن آخر وقت الوتر وطلوع الفجر، وهي ظاهرة كما سمعتم، وهو مذهب الأحناف ونسب إلى الجمهور، وهو رواية عن الشافعي وكذلك عن الإمام أحمد. بينما المالكية، بل ابن عبد البر رحمه الله وكذلك القرطبي، قالوا بأنه مذهب مالك والشافعي وأحمد، هذا القول الثاني، قالوا بأنه مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومنهم من ينسب هذا إلى قول الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد عند الحنابلة. القول الثاني الذي هو قول المالكية وقلت نسب أيضا إلى الشافعي وأحمد، أو رواية عند الشافعي وأحمد عند الشافعية والحنابلة. القول الثاني أن وقت الوتر آخره، أن آخر وقت الوتر يكون إلى صلاة الفجر، موش إلى وقت الفجر، إلى صلاة الفجر. طبعا وش الفرق بين القولين؟ هذه الفرق يظهر في إنسان استيقظ مع الأذان الثاني، استيقظ مع الأذان الثاني وقال إني لم أصلي الوتر، طبعا هو كان في نيته أنه يستيقظ قبل الأذان ويصلي الوتر، لكن نام ولم يستيقظ، كما في حديث ابن عباس، هذا الذي أثر ابن عباس الذي أورده الإمام مالك أولا، فاستيقظ مع الأذان الثاني طلع الفجر. طيب يقول أنا لم أصلي الوتر، على القول الأول وقت الوتر قد فات فلا يمكنك أن تؤدي الآن الوتر وإنما تصليه قضاء. لكن عند المالكية، وقلت هو الذي روي عن أيضا عن أحمد الشافعي، يقول له هذا أيضا وقت أداء، صلي الوتر الآن وأنت تؤدي الوتر في وقته ما لم تصلي صلاة الصبح، ما لم تصلي صلاة الصبح، يعني إذا استيقظ مع الأذان وقام وصلى الوتر فيصليه في وقته، يصليه في وقته. إلا أن هذا بالنسبة للمالكية إنما هو وقت اضطرار، والمالكية عندهم أن الوتر له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت اختيار من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، صليه في أوله في وسطه وفي آخره على الخيار. ووقت اضطرار من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح. وهذا الوقت الذي وقت اضطرار هو الذي يلجأ إليه من نام أو نسي، يعني ليس المتقصد، ليس الذي تقصد، تقصد أن لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر يقول أن سأصلي الوتر، بل يقولون إن هذا وقت اضطرار الذي هو من طلوع الفجر إلى أن يصلي صلاة الصبح، فقالوا هذا وقت اضطرار للذي نام أو نسي، يعني ما صلى الوتر لسبب، ما صلى الوتر في وقت الاختيار لسبب. قد قال في الشرح الكبير الدردير، يقول في الشرح الكبير قال وقته المختار ينتهي للفجر، أي لطلوعه، وقت الوتر المختار ينتهي للفجر يعني لطلوعه. قال وضروريه من طلوع الفجر للصبح، يعني لصلاة الصبح، قال للصبح يعني لصلاة الصبح، قال أي لتمامها. وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر، كره تأخيره لوقت الضرورة، يعني إنسان يصلي الوتر بعد طلوع الفجر لغير عذر، قال كره هذا، لأن الإمام مالك رحمه الله، وهذا سيذكر في آخر الباب كلام الإمام مالك رحمه الله، أن هذا في الذي نسي الوتر أو نام عنه، فنعم هذا يصليه بعد طلوع الفجر. قال وندب قطعها، أي الصبح له، أي للوتر لفذ لا مؤتم، وفي الإمام رواية، يعني من، وهذا عند المالكية، إذا كان إنسان يصلي الصبح ثم تذكر بأنه لم يصلي الوتر، طبعا يصليه وحده لأنه هذا لا يتعلق بالمؤتم، بالفذ، إذا صلى وحده، صلى وحده استيقظ مع الأذان الثاني ثم بعد ذلك صلى صلاة الصبح، ولما قام يصلي صلاة الصبح تذكر بأنه لم يصلي الوتر، فإن المالكية يقولون إنه يندب له أن يقطع صلاة الصبح. لما؟ حتى يصلي الوتر، لأنه إذا صلى الصبح الآن لا يستطيع أن يصلي الوتر، يفوت وقتها الاضطراري، هذا عند المالكية يفوت وقتها الاضطراري، وسأتكلم إن شاء الله في آخر الباب عن ما يتعلق بقضاء الوتر. طيب مما استدلوا به على ذلك، استدلوا بالحديث السابق الذي ذكرت بنا رواه الإمام أحمد، حيث قال صلى الله عليه وسلم فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قالوا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى صلاة الفجر؟ متى تصلي الوتر؟ من بعد من بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ولكن الأحاديث الأخرى كلها تدل على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، المراد به وقت الفجر، لأنه محتمل، صلاة الفجر يحتمل الصلاة ويحتمل الوقت، فيلجأ إلى الأحاديث الأخرى التي دلت على أن المراد به وقت الفجر لا صلاة الفجر. لكن أقوى دليل استدلوا به وهو الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تحت هذا الباب هو آثار الصحابة. آثار الصحابة ثبت عن غير واحد من الصحابة، عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة وحذيفة وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وغيرهم، ثبت عنهم بأنهم كانوا يصلون الوتر بعد طلوع الفجر، كانوا يصلون الوتر بعد طلوع الفجر. وستأتي إن شاء الله الآثار التي ذكر الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن عبد البر رحمه الله، وهو الصواب عندي، يعني رجح مذهب المالكية إلى أن وقت الفجر إلى صلاة وقت الوتر، أقول أن وقت آخر وقت الوتر إلى صلاة الصبح أو صلاة الفجر. قال وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة، فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصل صلاة الفجر. يعني قال الأحاديث التي جاءت تبين بأن آخر الوتر هو طلوع الفجر، قال فعل الصحابة الذي ثبت عنهم ولا نعلم لهم مخالفا يدل على أن المراد به صلاة الصبح ما لم تصل صلاة الفجر أو صلاة الصبح. يعني هم نظروا إلى فعل الصحابة، ثبت عن ابن عباس وسيأتينا أيضا عن ابن مسعود قولا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وروي عن أبي الدرداء وحذيفة وحتى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه بأنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر. هما لما رأوهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر قالوا هذا دليل على أن هذا وقت للوتر، بمعنى أن آخر الوتر يكون إلى صلاة الصبح وليس إلى طلوع الفجر، إلى صلاة الصبح وليس إلى طلوع الفجر. لكن يشكل على هذا أن هذا الذي ثبت حتى وإن قال ابن عبد البر هو إجماع، يقصد الإجماع السكوتي لأنه لا يوجد مخالف لهم، يشكل عليه أن هذا اجتهاد، هذا اجتهاد من الصحابة هكذا يقال أولا، وثانيا عندنا ما يعارض فعل الصحابة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثا فعل الصحابة محتمل. مش معنى محتمل؟ طيب ابن مسعود صلى بعد صلى ابن عباس، أقول في الأثر الأول هذا، ولا عائشة ولا الدرداء صلوا الوتر بعد طلوع الفجر، تمنع صلاة الوتر بعد طلوع الفجر لمن لم يصليها قبل طلوع الفجر إذا نام عنه نسيها؟ لا يمنع، يعني يكون فعلهم ماذا؟ قضاء. يحتمل هذا أنه ما ترك الوتر، نام واستيقظ مع طلوع الفجر الثاني ما صلى الوتر، نقول له لا تصلي الوتر، لا صليه، لكن صليه قضاء، هذا على القول الأول. ولذلك أنا أذكر هذا للدلالة على الاحتمال الوارد في الاستدلال بالآثار. ولهذا قال ابن رشد رحمه الله المالكي في بداية المجتهد، قال وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع كما ذكر ابن عبد البر إجماع السكوتي، قال ولا معنى لهذا، يعني كون هذه الآثار الثابتة عن الصحابة أن هذا إجماع منهم على أن الوتر يصلى بعد طلوع الفجر ما لم تصلى الفجر. قال فإنه ليس ينسب لساكت قول قائل، أعني أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة. يعني قال، وهذه من ردود على مسألة الإجماع السكوتي، قال كيف هذا الذي سكت ولم نعرف قوله ننسب إليه هذا القول، يعني الصحابة الذين لم يثبت عنهم مثل هذا كيف ننسب إليهم هذا القول بأنهم يرون صلاة الوتر بعد طلوع الفجر أداء. قال وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يروى في ذلك خلاف عن الصحابة؟ قال وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر. يعني أراد أن يقول إن أردت مخالفا لأولئك الصحابة، الصحابة الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها بأن صلاة الوتر إلى طلوع الفجر آخره آخر وقت الوتر إلى طلوع الفجر. قال: والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك، يقصد الحديث التي سمعتموها وقد ذكرتها في ما استدل به الجمهور والأحناف. قال: والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك، أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر، بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء. يعني ننظر إلى ابن عباس صلى بعد الفجر، بعد طلوع الفجر صلى الوتر، نقول إنه يقضي الوتر، لماذا نقول إنه يصليه أداء، وخاصة أنه لم يثبت عنه قولا؟ قضية القول أن الوتر يصلى بعد طلوع الفجر هذا ثبت عن ابن مسعود، ما غيره من الصحابة ممن ذكر الإمام مالك أثارهم التي سنأتي عليها الليلة إن شاء الله، هاته لما رؤي من فعلهم أن ابن عباس صلى الوتر بعد طلوع الفجر. طيب نقول صلاه قضاء، وإذا قلنا صلاه قضاء هكذا لا يتعارض فعل الصحابة مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يريد ابن رشد رحمه الله. قال: وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء. فتأمل، إذا قلنا الصحابة الذين صلوا الوتر بعد طلوع الفجر قد أدوا الوتر في وقته، هنا يتعارض مع الآثار التي دلت على أن آخر الوتر إنما هو طلوع الفجر وليس إلى صلاة الفجر. وتلك الأحاديث على ضوء ما ذكر ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى ترجح القول الأول، وهو أن آخر الوتر هو طلوع الفجر لا إلى صلاة الفجر، طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فات الوقت الوتر. وثمرة هذا تظهر في الإنسان الذي ترك صلاة الوتر في هذا الوقت متعمدا، فإذا خرج وقتها فيقال له لا تصليها، لأن القاعدة في هذا الباب أن العبادة المؤقتة إن ترك الإنسان أداءها في وقتها عمدا فإنه لا يصليها، لأنه فرط، أنه فرط، هذا على قول بعض أهل العلم، فتظهر الثمرة هنا. أو إن قيل له على قول غيره، إن قيل له صلها فيقولون إنك ستصليها قضاء، بمعنى أن وقتها أداء قد انتهى والآن ستقضي الوتر، لا تصلي الوتر في وقتها بعد طلوع الفجر. لكن من وجدته مثلا يصلي الوتر بعد طلوع الفجر بناء على قول المالكية أو قول الذي روي عند الشافعية وعند الحنابلة، وحتى بعض العلم ينسب هذا القول إلى الجمهور، لكن كما ذكرت سابقا بأن المروزي ينسب القول الأول إلى جماهير أهل العلم، فمن وجدته يصلي ذلك لا يعني أن نقول له إنك ما دمت قد صليت الوتر بعد طلوع الفجر فإن وترك يبطل، لأن وقته ينتهي بطلوع الفجر. ولهذا قال شيخنا الشيخ سليمان وهو يرجح القول الأول، قال: لكن من صلى الوتر بعد طلوع الفجر وقبل أن يصلي الصبح لا نبطل صلاته، لكن من سألنا نقول الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر أداء، لا وتر أداء، بعدها يكون قضاء. فإذا ملخص هذه المسألة فيما يتعلق بآخر الوتر، متى ينتهي آخر وقت الوتر؟ هو طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فانتهى وقت الوتر. يأتي السائل بعد ذلك يقول: أنا نمت عن الوتر، نسيت الوتر وطلع الفجر، هل يعني أنه لما فاتني وقته الآن لا أستطيع أن أصلي الوتر؟ نقول: لا، تصلي الوتر، لكن لا تصليه أداء لأن وقته قد انتهى، وإنما يصلى قضاء. وهذه مسألة القضاء أشير إليها بعد أن نأتي على آخر كلام الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. أعد قراءة الحديث. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، هو بصري نزل مكة، وأخذ عنه الإمام مالك رحمه الله لما نزل مكة. لكن إشكال في هذا الراوي الذي هو عبد الكريم بن المخارق البصري كما يقول أبو عمر بن عبد البر في التمهيد بأنهم اتفقوا على ضعفه، اتفقوا على ضعفه. والإمام مالك معروف بشدته في الرجال، ومع ذلك يروي عن عبد الكريم هذا، وابن عبد البر يقول اتفقوا على ضعفه. ولهذا قال ابن عبد البر بأنه غر مالكا منه سمته، غر مالكا منه سمته ولم يكن من أهل بلده، يعني لا يعرف الإمام مالك حقيقته، وغره سمته فروى عنه. ولكن يشكل على هذا أن البخاري ومسلم رحمه الله تبارك وتعالى قد أخرجا لعبد الكريم بن المخارق البصري حديثا، وهذا يشكل، وقد وجه هذا بتوجيهات. أنا أريد الإشارة إلى هذا فقط ولا أريد الإطالة في ذلك، يعني وجه بتوجيهات كما ذكر ابن حجر وغيره. قال عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، يعني فيما يتعلق بصلاة الصبح، رقد ثم استيقظ فانظر ماذا صنع الناس، أصلوا صلاة الصبح أم لم يصلوا صلاة الصبح. وفي أنه استيقظ بعد طلوع الفجر، وجاء في سبب ذلك أنه قد جاءه جماعة بعد صلاة العشاء وربما سهر أو سمر معهم ثم بعد ذلك نام فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. قال لخادمه انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، ذهب بصره لا يمكنه الاجتهاد لهذا السبب حين ذهب بصره في آخر عمره في الوقت. قال فذهب الخادم، طبعا الخادم ذهب لينظر ما صنع الناس كما أمره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، قد صلوا صلاة الصبح، صرف الناس من الصبح صلوا صلاة الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. إمام مالك لماذا أورد هذا الأثر؟ أورد هذا الأثر ليبين لك بأن عبد الله بن عباس قد صلى الوتر متى؟ بعد طلوع الفجر وقبل أن يصلي صلاة الصبح، وقبل أن يصلي صلاة الصبح. ولذا قال الزرقاني رحمه الله ففي هذا أن الوتر يصلى بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الصبح، ما لم يصلي الصبح. لكن هذا مثل ما ذكرته آنفا، ابن عباس الآن صلى الوتر يحتمل أنه صلاه ماذا؟ قضاء. الآن هو قضاء الوتر، صلى الوتر أولا ثم صلى بعد ذلك الصبح لبقاء وقتها، لبقاء وقتها. ولهذا قال ابن رشد رحمه الله قال إن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب عن الصحابة كابن عباس وغيره من أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر كأثر ابن عباس، اللهم إلا ابن مسعود كما قال ابن رشد رحمه الله، لأن ابن مسعود ثبت عنه قولا أنه قال ذلك قولا. قال فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أن يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر، فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم. يعني قال هذا لا يدعونا، ابن عباس صلى الوتر بعد طلوع الفجر هكذا روية، هذا يدعونا إلى أن نقول بأن وقت الوتر باق بعد طلوع الفجر حتى تصلي صلاة الصبح، لأنه رأيناه فقط ما قال لنا هذا قولا. وأكثر من روي عنه من الصحابة هكذا رؤوا وأبصروا بأنهم يصلون الوتر بعد طلوع الفجر. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. نعم، هنا لما مالك رحمه الله بلغه عن هؤلاء وأجملهم جميعا، عبد الله بن عباس، عبادة بن الصامت، القاسم بن محمد، عبد الله بن عامر بن ربيعة، أجملهم جميعا. وبعد ذلك فصل رواياتهم، الآن سيأتي بعد ذلك يذكر لكل واحد الرواية التي رويت عنهم، فهو هنا أجملهم في هذا البلاغ ثم أسند الرواية عن كل واحد منهم بعد ذلك. وطبعا لماذا هو ينقل هذا عنهم؟ في الأخير قال قد أوتروا بعد الفجر، وهذا للدلالة على ما ذهب إليه المالكية من أن وقت الفجر يمتد إلى أداء صلاة الصبح، يعني حتى بعد ولو طلع بعد طلوع الفجر وطلوع الصبح، فإن وقته يمتد إلى طلوع الفجر لأثار الصحابة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي، يعني ما أكترث، لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، يعني أصلي الوتر، بمعنى أنه لا يمنعه ذلك من أداء صلاة الوتر، لا يمنعه ذلك من أداء صلاة الوتر، بمعنى أن هذا وقت للوتر، هذا وقت للوتر. وهذا الذي أشرت إليه آنفا كما قلت إلا ابن مسعود فإنه ثبت عنه قولا، أنه ثبت عنه قولا هو هذا، قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، يعني لا يمنعه ذلك من صلاة الوتر. وهذا دليل المالكية إلى أن الوتر له وقت ضروري، وهو من طلوع الفجر إلى أن تصلي صلاة الفجر. نعم. ومن هذا الأثر استدل به الأحناف الذين سبق وأن ذكرت بأنهم يرون وجوب الوتر بأنه واجب، استدلوا بهذا الأثر، قالوا: انظروا، الصلاة المفروضة تقام لها، وابن عباس ماذا، وابن مسعود ماذا يقول؟ لا أبالي وأصلي الوتر. قالوا: هذا يدل على أن الوتر واجب، كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: فلو كانت نافلة لقطعها، ولكن ما قطعها، قال: لا أبالي، يعني وأصلي الوتر. وسبق بيان بأن الوتر سنة مؤكدة وليس واجبا. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت، يحيى بن سعيد الأنصاري وهو رحمه الله لم يدرك عبادة بن الصامت فيكون هذا الأثر منقطعا، قال أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح، يعني خرج إلى المسجد صلاة الصبح لأجل يصلي بهم صلاة الصبح لأنه هو الإمام، هذا معنى قوله يؤم قوما، فخرج ليصلي بهم صلاة الصبح. قال: فأقام المؤذن صلاة الصبح، أقام المؤذن لصلاة الصبح، قال: فأسكته عبادة بن الصامت، أسكت المؤذن حتى لا يتم الإقامة. لما؟ قال: حتى أوتر، يعني أوتر أولا ثم صلى بهم الصبح، لأن عبادة بن الصامت قد ترك صلاة الوتر وما صلى الوتر، ربما نسيها، فلما جاء يصلي بهم الصبح قام المؤذن، أقام الصلاة لأجل أن يؤمهم عبادة، فأسكته عبادة، أسكته وقاف عن إتمام الإقامة، ثم أوتر صلى الوتر ثم بعد ذلك صلى الصبح. هذا دليل للمالكية أيضا من جملة هذه الآثار أن عبادة بن الصامت صلى الوتر بعد طلوع الفجر، فقالوا هذا وقت أنه ووقت ضروري، لكن يريد عليه الاحتمال بأنه إنما تذكره فصلاه قضاء، فصلاه قضاء، يعني لم يصليه أداء. وفي قوله هنا: فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته، هنا يرد الإشكال، كيف يسكته وهو يقيم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فكيف يسكته ويوقفه ويذهب ويصلي الوتر، والرسول يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلما أسكته؟ فبعضهم قال يحتمل، وهذا أشار إليه أبو الوليد الباجي رحمه الله، يحتمل بأنه رأى أن هذا يختص بالمأموم وليس بالإمام، رأى أن الإمام له أن يسكت المؤذن وينظره ثم بعد ذلك يصلي النافلة التي نسيها، مثلا يكون لم يصلي الفجر، فرأى مثلا دخل الإمام ورآه المؤذن فقام المؤذن يقيم الصلاة فأسكته حتى أصلي الراتبة ثم بعد ذلك نصلي، هذا ذكر احتمال لما أسكته. وإلا فالمشهور عند الإمام مالك رحمه الله في المذهب أنه لا يسكته. الصورة مثلا التي ذكرتها الآن، الإمام مثلا لم يصلي راتبة الفجر، دخل المسجد ولا علم أنه في المقصورة، لم يصلي راتبة الفجر، قام المؤذن يقيم الصلاة. الآن الإمام يصلي الراتبة قبل أن يصلي الفريضة، هو الإمام الذي ينتظره الناس، فيصلي هذه في حق المأموم. إذا وجد الصلاة قد قامت ولم يصلي الفجر لا يصليها، وإنما يصليها بعد ذلك، لكن الإمام قال أصلي راتبة الفجر. فالإمام مالك رحمه الله قال في هذه المسألة، قال فلا يخرج إليه ولا يسكته. إذا كان في مقصورته لا يخرج، أقام الصلاة، لا يخرج إليه ولا يسكته، يعني خليه يكمل إقامة الصلاة ثم يصلي الركعتين ركعتي الفجر، ثم يخرج إليهم ويصلي بهم صلاة الصبح. وطبعا مثل هذه المسائل في زماننا لا بد فيها من بيان وتوضيح للناس. هذه نحكيها لكم يعني من جهة تجربتي في الإمامة، لا بد إنسان يبين للناس. إحنا الآن تنظر في العادة في المسجد مثلا تبقى 20 دقيقة تصلي تقام الصلاة، لو تؤخر دقيقة تبدأ المهمهات والسعال وتأخر، هذا إذا ما ضاش واحد وجاء قال لا راه الوقت، لأن الناس ألفوا شيئا. أو مثلا جاء الإمام متأخرا على الوقت مثلا المعتاد 20 دقيقة، وهو دخل المسجد متأخرا وما صلاش الراتبة، يقوم يصلي الراتبة إن حيزيد 5 دقائق ثم يصلي الفريضة. لكن لا حرج، أنا علاش قلت يحتاج إلى بيان، لا حرج قبل ذلك قال يا جماعة اسمحوا لي أصلي الراتبة لأني ما صليتها ثم أصلي بكم الفريضة. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. من عبد الرحمن بن القاسم الذي هو شيخ الإمام مالك هو عبد الرحمن بن القاسم بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا شيخه. أما عبد الرحمن بن القاسم العتاقي هذا تلميذ الإمام مالك، هو الذي يروي عن الإمام مالك. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة. إني لأوتر يعني أصلي صلاة الوتر وأسمع الإقامة لصلاة الصبح، وأسمع الإقامة يعني لصلاة الصبح. قال أو بعد الفجر يعني هذه الرواية هنا بالشك. قال يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال هل قال عبد الله بن عامر هل قال إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو قال إني لأوتر بعد الفجر؟ إني لأوتر بعد الفجر يعني بعد دخول وقت الفجر، قال هذا أو هذا، والمعنى متقارب. ولكن لما ذكر هذا الشك؟ لأجل الضبط، وهذه من ميزة الرواة أنه إن شك في حرف مما سمعه يريد روايته فإنه يثبت الشك، يقول إما قال كذا أو قال كذا، وقد يوضح بعدهم ويقول الشك مني، فهذا لأجل حرصهم على ضبط ما قال. فهو كأنه نسي ماذا قال عبد الله بن عامر، هل قال إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو قال إني لأوتر بعد الفجر، والمعنى متقارب. وعلى كلا المعنيين الإمام مالك أورد هذا الأثر ليستدل به على ما استدل به بالأثار السابقة من أن آخر الوتر إلى طلوع الفجر. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله فيه ما تقدم من جواز الإتيان بالوتر بعد الفجر، وكثر يعني الإمام مالك رحمه الله وكثر من الآثار في ذلك ليبين أن ذلك كان ظاهرا موجودا من الصحابة والتابعين حتى يخبر بذلك عن أنفسهم إنكارا على من منع ذلك، من منع أن يصلي الوتر بعد طلوع الفجر. لكن حتى من يقول بأن وقته ينتهي بطلوع الفجر لا يمنع صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، لأنه يقول صليها لكن تصليها قضاء لا أداء. نعم. قال رحمه الله وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك: نعم، إني لأوتر بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر. فعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه هنا روى عن عبد الله بن عامر وروى عن والده نفس الأثر: إني لأوتر بعد الفجر. نعم. قال مالك رحمه الله: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. قال الإمام مالك رحمه الله في ختام هذه الترجمة ما يبين به المسألة عنده رحمه الله، وقد أثبت من هذه الآثار وأوردها للاستدلال على أن وقت الوتر الضروري يمتد إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح. لكن هنا يبين بهذا الكلام إلى أن هذا وقت ضروري لا اختياري. مش معناتها لا اختياري؟ مش معناتها أن الإنسان يتقصد أن يصلي الوتر بعد طلوع الفجر، يتقصد صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، هذا عند الإمام مالك يمنع، وفي المشهور في المذهب بأنه يكره، لأن هذا وقت ضروري وليس وقت اختيار. بينه في هذا الكلام، قال مالك: إنما يوتر، يعني يصلي الوتر بعد الفجر، اقصد بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، من نام عن الوتر. طبعا من نام عن الوتر أو نسيه، من نام عن الوتر أو نسيه، نام عن الوتر أو نسيه. قال: من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. قال: ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك. نعم تفضل. يتعمد ذلك أن يتعمد تأخير الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر، يقول صليه بعد طلوع الفجر. قال: لا ينبغي له ذلك، لا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك. قال: حتى يضع وتره بعد الفجر، حتى يضع وتره بعد الفجر. فنستفيد من هذا أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يقول بأن آخر وقت الوتر هو إلى صلاة الصبح، لكن هو يتفق مع العلماء جميعا على أن الوتر محله الليل كله، الليل كله، يعني إذا صليته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، فهذا كله وقت للوتر. لكن الإمام مالك رحمه الله زاد شيئا، هذا في مذهبه، زاد وقتا ضروريا للوتر، وهو في حال ما إذا لم يصلي الإنسان هذا الوتر في هذا الوقت المتفق عليه بسبب نوم أو نسيان، فتذكره بعد طلوع الفجر وقبل أن يصلي صلاة الفجر، وقبل أن يصلي صلاة الفجر، فماذا يصنع؟ الإمام مالك يقول: صليه، وأنت الآن تصليه أداء، ما يقولش تقضي الوتر، لا، يقول تصليه أداء في أي وقت، في وقت ضروري. بمعنى الإمام مالك لا يرى أن الإنسان يتقصد أن يؤخر الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر، وإنما المسألة هنا في من نام عن صلاة الوتر ثم قام بعد طلوع الفجر، يصلي الوتر ولا ما يصليها؟ يصلي الوتر، ما لم يصلي صلاة الصبح يصلي الوتر، وهذا بالاتفاق. لكن أن يصليه أداء أم قضاء؟ عند الإمام مالك يصليه أداء، وأيضا كما قلت رواية أحمد والشافعي، وفي رواية أخرى وهو مذهب الأحناف أنه يصليه قضاء لا أداء، يصليه قضاء لا أداء. وهنا مسألة قلت أشير إليها في آخر الباب، هي مسألة قضاء الوتر، قضاء الوتر. وهنا لابد أن نفقه أيضا مذهب المالكية في هذا الباب، لأن إذا علمتم بأن المالكية يقولون بأن من نام عن الوتر حتى طلع الفجر فله أن يصلي الوتر ما لم يصلي صلاة الصبح، وعندهم يصليها أداء. لكن يا إخوة، ماذا إذا طلع الفجر، إذا صلى صلاة الصبح وطلعت الشمس، خرج وقت الصبح؟ لأن هذا إنسان مثلا نام فاتته الجماعة، سيصلي في بيته، سيصلي في بيته، طيب الآن عليه صلاة الوتر، قالوا يصلي الوتر قبل أن يصلي الفريضة، ولو قام صلى الفريضة قال يقطعها ويصلي الوتر ثم يصلي الفريضة، ما لم يخرج وقته يخشى خروج وقت الفريضة يعني بطلوع الشمس. لكن إن طلعت الشمس وهو لم يصلي الوتر فالمالكية يقولون إن الوتر لا يقضى، لا يقضى مطلقا، عندهم في الأحوال كلها أداء، أداء للوتر في وقت الاختيار ولا الضروري، فيقولون إن الوتر إذا طلعت الشمس لا يقضى، لأن هذا الوتر إنما يكون بليل والليل هنا قد خرج، بطلوع الفجر وزاد خرج الوقت الضروري للوتر، فقالوا ما يصلي لا يقضي صلاة الوتر مطلقا، فاته فاته، فاته الوتر حتى ولو نام عنه وحتى ولو نسيه، حتى ولو نام عنه وحتى ولو نسيه، ما دام طلعت الشمس وخرج الليل وزاد خرج الوقت الضروري للوتر قالوا فإنه لا يصلي الوتر. ولهذا مذهب المالكية بأن صلاة الوتر لا تقضى، لا تقضى مطلقا. والشافعية والحنابلة يقولون يستحب قضاء الوتر، قضاؤه سنة، والحنابل والحنفية يقولون إنه واجب، يجب أن يقضي الوتر. طبعا قول الحنفية واضح، لماذا يقول يجب أن يقضي الوتر؟ لأن عندهم الوتر واجب، عندهم صلاة الوتر واجبة، لهذا قالوا إذا نام عنها ونسيها حتى ولو طلعت الشمس فيجب عليه أن يقضي صلاة الوتر. نعم. فذكرت مسألة قضاء الوتر، هل يقضى الوتر لمن فاته ولم يؤديه في وقته أم لا يقضى، بغض النظر عن آخر وقته الذي ذكرنا الخلاف فيه. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، والشوكاني رحمه الله ذكر 8 أقوال في هذه المسألة، لكن فيما يتعلق بالمشهور من هذه الأقوال المتعلقة بالمذاهب 4، فمذهب المالكية الذين يقولون بأن الوتر لا يقضى مطلقا، ومذهب الشافعية والحنابلة يقولون بأن قضاء الوتر سنة، ومذهب الحنفية يقولون بأن الوتر قضاء الوتر واجب. طيب بالنسبة لمذهب الحنفية قلت لماذا يقولون بأن قضاءه واجب؟ بناء على أن صلاة الوتر عندهم واجبة فيجب قضاؤها، وقد تبين لنا سابقا بأن صلاة الوتر سنة مؤكدة يشدد على من تركها، يشدد على من تركها. وبالنسبة لمذهب الإمام مالك رحمه الله لماذا يقول بأن الوتر لا يقضى مطلقا، فشوف عند المالكية عندما تصلي الوتر إلى طلوع الفجر، إذا ما لم تصليه إلى طلوع الفجر نمت عنه أو نسيته فتصليه من طلوع الفجر إلى أدائك لصلاة الصبح، فمن لم يصلي الوتر في هذا الوقت صلى صلاة الصبح، وصلى صلاة الصبح فإن وقت الوتر فات، فيقولنا لا تقضيه. لما؟ يقولون لأن محل الوتر قد فات. ما هو محل الوتر؟ محل الوتر الليل، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فقالوا هذا الوتر هو صلاة ليل لا يصلى بالنهار، فمحله في الليل قد فات، عندك الوقت الاختياري وزدناك الوقت الضروري في حال إذا نمت أو نسيت، ما دمت صليت صلاة الصبح فليس لك أن تقضي الوتر، على قول إمام مالك رحمه الله. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الوتر بالليل، إنما الوتر بالليل، وأيضا بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وهذا واضح الدلالة أنه إذا أدركه الصبح وصلى الصبح فليس له أن يوتر بعده. ولأجل هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لكن الذي يظهر والله أعلم بالنظر إلى أحاديث أخرى أنه لا بأس بقضاء الوتر حتى بعد أداء صلاة الصبح، بل حتى بعد طلوع الشمس لمن نام عن الوتر أو نسيه. لما؟ لأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة قال فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، يعني متى ذكرها، ذكر بعد صلاة للصبح ولا ذكر بعد طلوع الشمس فإنه يصليها. وأصرح من هذا الحديث، لأن الحديث هذا قال من نام عن صلاته، أصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه: من نام عن وتر أو نسيه، من نام عن وتر أو نسيه قال فليصليه إذا ذكره. فهذا دليل على أنه إن نسيه أو نام عنه فإنه يصليه إذا ذكره. طيب الآن يقولنا إنسان إني ذكرته بعد طلوع الشمس، تذكرت بأني لم أصلي الوتر، نقول صلي الوتر، لأن الرسول قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد في المسند أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر، يصبح فيوتر، يعني يكون خرج وقت الوتر فيصليه صلى الله عليه وسلم ويقضيه، فقالت يصبح فيوتر. والحديث قد صحه الشيخ الألباني رحمه الله كما في إرواء الغليم. وأيضا حديث مسلم، حديث عائشة عند الإمام مسلم قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة. ما هي هاته؟ ومعتاده يصلي 11 ركعة، وهنا صلى 12 ركعة، فقالوا قضى صلاته ووتره وزاد ركعة عليه الصلاة والسلام، قضى صلاته ووتره وزاد ركعة عليه الصلاة والسلام. والشاهد متى كان يقضيها؟ يصليها نهارا، يعني حتى بعد صلاته للصبح وحتى بعد طلوع الشمس فكان يصليها عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. طيب هذه الحديث إذا قلت إنه يعارضها الحديث الذي استدل به المالكية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، نعم ثمة تعارض، ولكن المسلك الجميل هو الجمع بين الأحاديث، وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وذكره الشوكاني في القول الثامن وارتضاه ورجحه، وهو الجمع بين هاتي الأحاديث، بأن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له يحمل على من تعمد عدم أداء الوتر في وقته. فلو أن إنسان لم يؤدي الوتر في وقته متعمدا، قام مثلا نصف ساعة قبل الأذان الثاني ثم بعد ذلك تراخى ولم يصل الوتر حتى أذن المؤذن الأذان الثاني، طلع الفجر، طيب الآن ماذا صنع؟ فاته وقت الوتر وتعمد هو ذلك، فينطبق عليه الحديث من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وأما الحديث الأخرى فإنها تحمل على من؟ على الناس الذي نسي الوتر أو نام عنه، فنقول هذا الذي نام عن الوتر نسيه فإنه يصليه متى ذكره، ذكره مثلا بعد طلوع الشمس، ذكر بأنه لم يصلي الوتر، ماذا يصنع؟ نقول صلي الوتر. لكن هنا لابد أن ننبه إلى مسألة، وهي أن من فاته وقت الوتر ثم صلاه قضاء فإنه لا يصليه وترا على معتاده أو على عادته، وإنما يصليه شفعا بزيادة ركعة عن عادته. بمعنى يا إخوة، لو أن إنسان من عادته أن يوتر بركعة أو يوتر بثلاث ثم نسي الوتر ونام عنه، متى تذكره؟ قال ولا تذكره الساعة 10، طلعت الشمس، صلى الفجر وطلعت الشمس وربما ذهب إلى شغله، الساعة 10 تذكر إني ما صليت الوتر، فسأل فيجاب بأنه لا بأس أن تقضي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فصلي الوتر ما دام ذكرته الآن، صلي الوتر. لكن يقال له زد ركعة على المعتاد، كان يصلي مثلا يوتر بركعة فيصليه الآن ركعتين، كان يوتر بثلاث نقول اقضي الوتر وصليه أربعا، يوتر بخمس، هذه عادته أنه يوتر بخمس ركعات، نسي الوتر ثم ذكره بعد خروج وقته فنقول له صلي ستا بزيادة ركعة للمعتاد. من أين أخذ هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو شيء منه، يعني الذي كان يقرأه. وهنا يا إخوة، سواء كان يقرأه في صلاة أو في غير صلاة، وإحنا يهمنا الأول، كان يقرأه في صلاة، يقوم يصلي من الليل ويقرأ القرآن، نام ولم يصلي ذلك تلك الصلاة بوترها. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال: كتب له كأنما قرأه من الليل، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الذي فاته الوتر فإن له أن يصليه في هذا الوقت، ويصليه بزيادة ركعة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاته لوجع أو غيره يصليها من النهار 12 ركعة، وهو في عادته يصلي 11 ركعة. فماذا نستفيد من هذا كله؟ أن من نام عن الوتر أو نسيه حتى طلع الفجر فماذا يصنع؟ نقول: إنه يشرع لك أن تقضي الوتر في أي وقت ذكرته، يعني حتى ولو ذكرته بعد صلاتك للفجر، حتى ولو ذكرته بعد طلوع الشمس تصليه، ولكن لا يتجاوز وقت الظهر. لو تذكره بعد صلاة الظهر ما يقضيه. لما؟ لأن في حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من نام عن حزبه ماذا صنع؟ صلاه ما بين الصبح وبين صلاة الظهر، بمعنى أن هذا توقيت. فلو أنه تذكر أنه لم يصلي الوتر بعد صلاة الظهر فلا يصليه بعد صلاة الظهر، بينما يقضيه في هذا الوقت قبل صلاة الظهر. والأمر الثاني أنه يزيد ركعة على المعتاد، مثل ما ذكرت، لو أن إنسان يعتاد أنه دائما يوتر ب3 ركعات، نسي الوتر وتذكره بعد خروج وقته، بعد أن صلى الصبح ولا بعد طلوع الشمس وقبل أن يصلي الظهر، فقال: إني ما صليت الوتر. نقول: صليه، لكن لا تصليه وترا. وهذا كما قال بعض الفقهاء: حتى لا يصير في ذلك اليوم الثاني وتراني، لأن النهار لها وتر الذي هو المغرب التي وتر النهار، والليل له وتر الذي يكون آخر الليل، فلو قضى ذلك الوتر في ذلك النهار يكون زاد وترا في ذلك اليوم عن وتر النهار ووتر الليل. ولأجل ذلك قالوا: يصليه شفعا، أخذا بحديث عائشة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة، يقضي صلاته التي 11 ركعة، فكان يزيد ركعة عليه الصلاة والسلام. فملخص المسألة فيما يظهر والله أعلم لمن فاته وقت الوتر بطلوع الفجر، فإن له أن يقضي صلاة الوتر ما لم يصلي صلاة الظهر، لكن إذا قضى الوتر فإنه يقضيه بزيادة ركعة عن عادته، بزيادة ركعة عن عادته التي كان يوتر بها. عادة يوتر ب3، فتذكر في النهار قبل الظهر بأنه لم يصلي الوتر فيصليه 4، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتره 12 ركعة عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. هذا قال في قول عائشة: أتنام قبل أن توتر، في رواية أنه نام بعد 4 ركعات. هل يمكن أن يقال إن هذا دليل على جواز ما يفعل في الحرم في العشر الأواخر من رمضان، فإنهم يصلون 20 ركعة في الثلث الأخير ويصلون 11 ركعة؟ قال: وماذا يفعل من كان معتكفا في الحرم في العشر الأواخر؟ طبعا قول عائشة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: تنام قبل أن توتر، وهذا ذكرت له احتمالين، لأنه كان يصلي 4 ثم يصلي 4 قالت: لا تسأل عن حسنهن. فقالت: احتمال أن أخبرت هذا بعد كان ينام بعد صلاة العشاء، أو كان ينام بعد صلاته ل4 ركعات، وهذا ذكر بعضها العلم، ولكن هذا يذكر كاحتمال. أنا طبعا الرواية هاته ما وقفت عليها أنه كان ينام بعد 4. نعم، في الدرس تذكرت كنت أشرت إلى أن بعضهم ذكر أن رواية لذلك، ويحتمل ابن عبد البر رحمه الله قال: يحتمل أنه نام بعد 4، ولكن لم أقف على الرواية أنه نام عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ثم ينام، لكن هذا احتمال كما ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. هل يستدل بهذا على قال ما يفعل في الحرم؟ طبعا الصلاة التي في الحرم في العشر الأواخر هي في الحقيقة صلاة واحدة، هي صلاة واحدة وفيها استراحة في وسطها، فإذا كانوا يصلون 20 ثم يستريحون ويصلون 11 ركعة في آخر الليل يعني ومنها الوتر، فهي في الحقيقة صلاة واحدة، هي صلاة واحدة وليست صلاتين. نعم الحرج كان قديما فيما يسميه الفقهاء في التعقيب، هذا الذي يكره. مش معنى التعقيب؟ يعني كانوا قديما يصلون 20 ويوترون ثم يصلون صلاة أخرى بوتر آخر، فهذا نعم اللي كان فيه حرج. لكن الآن لما صاروا يصلون 20 بغير وتر ثم يصلون 11 ركعة التي يكون الوتر في آخرها، فهذا قد زال الحرج الذي كان في التعقيب الذي كرهه الفقهاء. فإذا كان هي صلاة واحدة لكن في وسطها استراحة، ماذا يصنع من ذهب الحرم ويرى مثلا أنه يصلي 11 ركعة فقط؟ وقد سبق وأن ذكرت إجماع العلماء على أن صلاة الليل لا حد لأكثرها ولا لعدد لا ينقص منه، بمعنى أن هذه الصلاة التي تصلى هي مشروعة. طيب أنت ترى أن السنة أن تصلي 11 ركعة، فماذا تصنع؟ صلي معهم، صلي معهم جميع الصلاة والخلاف شر. بل حتى ولو كنت ترى على قول الإمام الألباني رحمه الله أن الزيادة على 11 ركعة بدعة، فإنك تصلي معهم الصلاة كلها. لما؟ لأن الخلاف شر فتصلي معهم. إما أنك ما تصلي في أول الليل تذهب إلى فندقك وتأتي تصلي آخر الليل كذلك، لكن كون ما يفعله بعض الشباب أنه يجلس في المسجد الناس تصلي هو جالس ما يصلي، جالس ما يصلي، قال لما قال حتى أصلي آخر الليل 11 ركعة فقط، فلا أصلي 20 معهم في الأول. أصيب السنة، تصيب السنة من جهة العدد الذي تريده، وتخالفها فيما يتعلق باجتماع المسلمين وعدم تفرقة كلمتهم. ولذلك هذا ليس عملا جميلا، كون الإنسان يجلس الناس يصلون هو جالس، ويزيد ويعظم إذا كان يجلس مع غيره ويتحدث، الناس تصلي وتقرأ وهو يتحدث. ليش؟ قال لا أصلي حتى أصلي 11 ركعة في آخر الليل. هذا غلط. الذي يظهر والله أعلم أن من وفقه الله واعتمر في رمضان فإنه يصلي مع جماعة المسلمين بصلاتهم، والخلاف شر والله تعالى أعلم. قال ذكر أن الجمهور القائلين بأن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر يقولون يؤمر بالصلاة، فإن أبى أن يصلي فإنه يقتل حدا، ليس بينهم خلاف في ذلك، وهنا من قال يقتل ردة. لا طبعا هو الخلاف في يقتل حدا ويقتل ردة على الخلاف هل هو كافر ليس كافرا. فالإمام أحمد رحمه الله الذي يرى كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا فيقال إنه ينظر ويؤمر بالصلاة 3 أيام، إذا لم يصلي فإنه يقتل ردة والعياذ بالله. وأما غيره الإمام مالك والشافعي يقولون الذي لا يصلي ويترك الصلاة تهاونا وتكاسلا يقر بأن الصلاة فريضة، ولكن ما يصلي تهاونا وتكاسلا كما هو فعل كثير من المسلمين للأسف الشديد، يتهاونون بالصلاة وما يؤدون الصلاة ويجدوا أمرا عاديا، قال ما نصليش والله يهدينا. أتدري أنك لو كنت في البلد اللي تطبق فيها شرع الله عز وجل أنك تؤمر بالصلاة 3 كما يقول الإمام مالك الشافعي، فإن لم تصلي تقتل، لكن يقولون يقتل حدا، يقتل حدا لأنه ما يكفرونه، تؤمر بالصلاة 3، قال ما صل لا لا لا لم تصلي وأبيت أن تصلي، فيأمر الإمام مالك رحمه الله بقتله. وطبعا هذا القاعدة عندنا في تطبيق الحدود إنما هي لولاة الأمر، مش أي واحد يطبق هذا الأمر يذهب يقتل الناس، لا، وإنما نحن علينا أن ننصح الناس اتقوا الله عز وجل، انظروا إلى قول الفقهاء مما يدل على عظم ترك الصلاة. مجرد اختلاف الفقهاء في حكم من يترك الصلاة كافر ولا مسلم، هذه والله تقع على من لا يصلي، يكون لها وقع عظيم على من لا يصلي. طبعا لمن لا يكون له قلب، لمن يكون له قلب تقول ما تصليش، تقول عذك بالفقهاء منهم من يرى بأنك كافر وإذا مت فإنك لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليك ولا تتم في مقابر المسلمين ولا ترث ولا تورث، يعني لا يرثك الناس لأن المسلم لا يرث الكافر كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر خطير جدا، فإذا مسألة يقتل حدا وردة وعلى خلافهم في في حكم تارك الصلاة تهاونا، فمن كفره قال يمهل ثلاثا فإن أبى أن يصلي فإن يقتل ردة، ومن قال إنه لا يكفر فقال يؤمر بالصلاة ثلاثا فإن لم يصلي فإنه يقتل حدا. قال هل يؤخذ من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل سرا أحيانا، بحيث أنها ذكرت عذرها أنها لم تكن تراه لما يسجد، فلو كانت تسمعه لعلمت أنه أكمل القراءة وسيهوي إلى السجود فتقبض رجليها؟ نعم، هذا حتى ولو كانت تعلم تسمع قراءته، لكن كان إذا ركع عليه الصلاة والسلام يطيل الركوع، وإذا رفع من الركوع يطيل الرفع من الركوع نحو من قيامه عليه الصلاة والسلام، بمعنى حتى إذا سمعت القراءة وانتهى من القراءة لا تعلم بأنه سيسجد الآن، وإذا كان يحتاج إلى غمزها صلى الله عليه وسلم حتى تقبض رجليها فيسجد عليه الصلاة والسلام. قال كيف تطلب النساء العلم؟ النساء يطلبن العلم كما يطلبه الرجال، فهن شقائق الرجال، والعلم الذي رغب في طلبه وتحصيله الذي هو العلم الشرعي، فإن المسلمين جميعا ذكورا وإناثا رجالا ونساء مأمورون به، خاصة ما يتعلق بما هو واجب على الإنسان أن يتعلمه، وأما ما هو فرض كفاية فإن المرأة تطلب العلم مثل الرجل، ووسائل تحصيله الأصل فيها هي الجلوس في مجالس العلم، وما لا يدرك كله لا يترك جله، فمن لم تتيسر له مجالس العلم فلله الحمد والمنة في هذا الزمان ما من الوسائل التي سهلت ويسرت طلب العلم وتحصيله، من سماع دروس العلماء وشروحاتهم والمؤلفات والكتب، فإن من أحسن اختيار الكتاب الذي يقرأه وكذلك الشيخ الذي يأخذ عنه ويسمع دروسه فلا شك أنه ينتفع بذلك. قال ما الفرق بين السهر والسمر؟ من جهة التدقيق بينهما، السمر الذي يصحبه حديث، وأما السهر فلا يصحبه حديث، لو أن الإنسان كما يقال أصابه أرق وبقي هكذا لا ينام سهر الليل يقال سهر الليل، وأما من جلس يتحدث مع غيره فهذا يسمى سمرا، فالسمر يصحبه حديث والسهر لا. قال هل هناك فرق بين قيام الليل والوتر؟ الأصل أن الوتر هو من قيام الليل، هو من قيام الليل، إلا أن بينهما فرقا كما دلت عليه السنة القولية والفعلية. أما السنة القولية فقد مر معنا حديث إمام مالك أنه يصلي مثنى مثنى فإن خشي الصبح أو ترى، فهذا ما يفرق بين قيام الليل وبين الوتر. وكذلك من جهة السنة الفعلية فعله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصلي ويسلم من كل ركعتين ثم يوتر في آخر صلاته عليه الصلاة والسلام. ومن المفارقات بينهما الاختلاف في الحكم، فقيام الليل مستحب بالإجماع والوتر اختلف في حكمه، فالحنفية كما علمتم يرون وجوبه، لكن هو في الأصل من جملة قيام الليل، الوتر من جملة قيام الليل، لكن يفارقه فيما ذكرت بما دلت عليه السنة، والله أعلم. هل ركعتي راتبة العشاء توتر بعدها بركعة تدخل في ركعتين قبله؟ لعل السائل يسأل عن ما ذهب إليه المالكية من أن الوتر عندهم يجوز أن يصلى ركعة واحدة، لكن يشترطون أن تسبقها ركعتان، فلو صلى الإنسان راتبة العشاء ثم أوتر فهل يصدق عليه أنه صلى أنه أوتر على ما يراه المالكية من اشتراط صلاة ركعتين قبل الوتر؟ نعم، فإنه إن صلى ركعتي الراتبة ثم أوتر فقد سبق صلاته للوتر الذي وركع واحدة صلاة ركعتين. قال ذكر بعضهم أن السنة أن يصلي إمام واحد في صلاة التراويح، وهذا القول كما شرط لي في أثر عمر رضي الله تعالى عنه حين أمر أبيا وتميما يصلي بالناس، وذكر الباجي احتمالا وهو أن أحدهما كان يصلي نصف الصلاة والآخر يتمها، فيجتمع إمامان فيصلي بهم إمامان في صلاة واحدة، ويحتمل التناوب، يعني يأتي هذا يصلي بيوم والآخر يوم، ويحتمل أن هذا كان يصلي بالرجال والآخر بالنساء، لكن القول بأن صلاة التراويح لا بد أن يؤمها واحد فقط ولا يتناوب مع غيره حتى ينطبق الحديث من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا غلط، لأن صلاة إمامين يتناوبان في الصلاة وما في حكم الإمام الواحد بالنظر إلى ذات الصلاة فهي صلاة واحدة. أنت في المسجد صلى بكم إمام أربع ثم صلى الآخر أربع وأوتر، هي في الحقيقة صلاة واحدة كصلاة خلف إمام واحد، فمع هذا الحديث هذا ينطبق على صاحبه أن من صلى مع إمامه حتى ينصرف ليس المراد أنه لا بد أن يصلي به إمام واحد، لأن هذا الثاني الذي جاء وقام مقام الأول فهو في حكمه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.